فضيلة الشيخ، هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول: هل الأب كان مؤاخذ مثل الذي يتحدث سواء في الغيبة أو النميمة أو غيرها؟ الأب كم هو الذي لا يتكلم؟ نعم، وهو مؤاخذ بما يعمله من المعاصي، وغيبته قد لا تكون باللسان، قد تكون بالإشارة المفهومة، فيشير إلى شخص ثم يعمل حركات بيديه أو إشارات بعينيه أو بشفتيه تشير إلى القدح لهذا الرجل الذي عينه، لأن الغيبة قد تكون باللسان وقد تكون بالأركان أي بالجوارح، لكنها في الغالب باللسان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. نعود إلى السائلة تقول: بالنسبة إذا اغتابت شخص ولم تتحدث بهذه الغيبة في نفسها يا شيخ، هل تأثم بذلك؟ هذا الغيبة في النفس تعني الظن، الظن الذي يحدث به الإنسان نفسه أمر الله تبارك وتعالى باجتنابه، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. فلا ينبغي الإنسان أن يصدق ظنه في كل شيء، بل فيما كان فيه قرائن تدل على ما ظنه، وإلا فليتجنب ظن السوء بإخوانه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم ظن السوء في مسلم ظاهره العدالة. نعم، جزاكم الله خيرا.